أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة العاشرة في القوة والفعل، وفيها 16 فصلا. قال: المرحلة العاشرة في القوة والفعل. الكلام فعلان في هذا المقطع الأول في أمرين. الأمر الأول في معنى القوة، في معنى القوة والفعل. اصطلاح القوة يطلق على عدة معان. المعنى الأول للقوة هو المعبر عنه بالقوة الفاعلية، بمعنى ما منه الأثر، فيقال أن الشيء إذا كان ما منه الأثر وما منه الوجود يعبر عنه أنه يمتلك قوة، هذه القوة بها يتحقق الشيء، وهذا هو المعبر عنه بالقوة الفاعلية. فيقال في النار قوة أن تحرق الأشياء، في النار قوة أن تحرق الأشياء. هنا النار يعبر عنها أنها قوة، ولكنها قوة فاعلية. المعنى الثاني للقوة هو ما يعبر عنه بالقوة المقاومة، فيقال مثلا إن في الجسم قوة تقاوم الأمراض، فالجسم يمتلك قوة يقاوم المرض، والذي يعبر عنها بالمناعة، يمتلك قوة ومناعة بالنسبة إلى الأمراض. المعنى الثالث للقوة كون الشيء وجوده في الخارج بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة منه. إذا كان الشيء في الخارج بحيث يترتب عليه الآثار المطلوبة منه، هذا يسمى فعل، في قباله يسمى القوة. فيقال مثلا الإنسان وجوده في الأعيان بحيث تترتب عليه الآثار المطلوبة من الآثار المترتبة على الإنسان، مثلا أنه ضاحك، هنا يقال وجود الإنسان وجود بالفعل، لأن الآثار التي تترتب عليه ومطلوبة منه تترتب عليه فعلا. أما إذا جئنا إلى النطفة، هنا وجود النطفة في الخارج لا يترتب عليها الآثار المطلوبة منها فعلا، فالنطفة لا يقال أنها ضاحكة، هنا يقال النطفة هي بالقوة. ومعنى أنها بالقوة بمعنى أنها تحمل استعدادا وإمكانا لأن يترتب عليها الآثار المطلوبة، تحمل استعدادا لأن تضحك، تحمل استعدادا لأن تكون قوة ناطقية، هذا يعبر عنه بالقوة. وفي كلماتهم يعبر عنه بالقوة الانفعالية، يعني تحمل استعدادا لأن تنفعل وتصبح إنسانا وتصبح ضاحكا وتصبح قوة ناطقية. إذن مرادنا من اصطلاح القوة ما يقابل اصطلاح الفعل، ومرادنا من اصطلاح الفعل كون الشيء موجودا بحيث تترتب عليه الآثار المطلوبة منه كالإنسان، فإن الآثار التي تترتب عليه أن يكون كاتبا، أن يكون ضاحكا، وهذه الآثار تترتب عليه بالفعل، بخلاف النطة فإنها تحمل قوة أن تكون كاتبا وناطقا وما شابه ذلك. فيقال النطة بالقوة بالنسبة إلى الكتابة، بخلاف الإنسان فإنه بالفعل بالنسبة إلى الكتابة. ولهذا قال وجود الشيء في الأعيان في الخارج بحيث يترتب عليه، أي على الشيء، آثاره المطلوبة منه. الآثار على قسمين، الآثار هنا بمعنى الكمالات، والكمالات تارة يراد بها الكمال الأول وأخرى يراد به الكمال الثاني. الكمال الأول هو أن يترتب، إذا كان الشيء يترتب على ذلك الشيء وكان بحيث يكون ذاتيا له يعبر أنه كمال أول، إذا كان ذاتيا له كالناطقية فإنها ذاتية بالنسبة إلى الإنسان. أما إذا لم يكن ذاتيا بل كان لاحقا له كالضاحك فيعبر عنه بالكمال الثاني. فهنا عندما يقول يترتب عليه آثاره، سواء كانت تلك الآثار كمالات أولية أو كمالات ثانية، يسمى فعلا، ويقال إن وجوده بالفعل. فيقال وجود الإنسان بالفعل بمعنى أن الآثار تترتب عليه، الناطقية والضاحكية والكاتبية وما شابه ذلك. وإمكانه الذي قبل تحققه، يعني قبل تحقق الإنسان، ألا وهو النطفة، يسمى قوة، ويقال إن وجوده بالقوة بعد، بلحاظ النطفة يقال الإنسان وجوده بالقوة. مثال آخر، قال وذلك كالماء يمكن أن يتبدل هواء، هواء يعني بخار، فإنه ما دام ماء، ماء بالفعل. ما معنى ماء بالفعل؟ بحيث تترتب عليه الآثار المطلوبة منه، ومن الآثار المطلوبة منه مثلا أنه يرفع العطش، وهو هواء بالقوة. لماذا قال هو بخار بالقوة؟ لأنه الآن لا تترتب عليه آثار الهواء بالفعل المطلوبة من الهواء، فإذا تبدل هواء صار هواء بالفعل. ومعنى أنه صار هواء بالفعل أي أن الآثار المترتبة على الهواء تترتب عليه فعلا، وبطلت القوة، أي قوة، أن قوة كونه، قوة كونه هواء. إذن فمن الوجود ما هو بالفعل بحيث تترتب عليه الآثار المطلوبة منه، ومنه ما هو بالقوة، والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة، أي مبحث القوة والفعل. هذا هو الأمر الأول في بيان معنى القوة والفعل. الأمر الثاني، تقسيم الموجود أو الوجود إلى ما هو بالفعل وما هو بالقوة. هنا عندما قال في آخر الأمر فمن الوجود، إشارة إلى أن المقسم هو الوجود، ينقسم إلى ما هو بالفعل وما هو بالقوة. ما هو نحو هذا التقسيم؟ التقسيم على نحوين، تارة يكون التقسيم تقسيما نسبيا وأخرى لا يكون كذلك. مثلا إذا جئنا إلى تقسيم الموجود إلى علة ومعلول، هنا لا نستطيع أن نقول أن الموجود من حيث هو موجود هو معلول أو هو علة، بحيث يكون الوجود مساوقا للمعلولية أو يكون الوجود مساوقا للعلية. الأمر ليس كذلك، بل الموجود إما أن يكون علة وإما أن يكون معلول، وهذا معنى أن القضية مرددة المحمول. فيقال الموجود إما علة وإما معلول، فموضوع القضية الموجود ومحمولها مردد المحمول إما وإما. هذا النحو من التقسيم نعم يمكن فرض النسبية فيه، بحيث يقال هكذا: يمكن أن يكون الموجود من جهة هو معلول ومن جهة هو علة، ويمكن أن لا يكون الموجود كذلك، فعندنا موجود لا يكون معلولا بل هو علة كواجب الوجود، وعندنا موجود يمكن أن يكون معلولا دون أن يكون علة. إذا كان ممكن فهو معلول، وإذا لم يكن علة لشيء فهو لا يخرج عن كونه معلولا. نعم يمكن أن يكون هناك موجود هو علة وهو معلول بلحاظين، كالأب فهو علة لابنه معلول لأبيه. إذا كان الأمر كذلك، هنا لا نستطيع أن نقول أن الوجود يساوق العلية. لماذا؟ لأنه هناك ما هو موجود ليس بعلة، ولا يمكن القول أن الوجود يساوق المعلولية لأن هناك وجود ليس بمعلول. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني من التقسيم كما مر سابقا كتقسيم الوجود إلى وجود ذهني وإلى وجود خارجي. هنا في هذا النحو من التقسيم أمكننا أن نقول أن الوجود يساوق الخارجية لأن الوجود الذهني أيضا هو وجود خارجي. كذلك عند تقسيمنا الموجود إلى واحد وإلى كثير ماذا قلنا؟ قلنا إن الوجود يساوق الوحدة، فالموجود من حيث هو موجود واحد من حيث هو واحد، إذ الكثرة هي وحدة. إذا اتضح ذلك تقسيم الموجود إلى ما هو بالقوة إلى قوة وإلى فعلية، هل هو نظير التقسيم الأول كتقسيم الموجود إلى علة ومعلول، أو هو نظير التقسيم الثاني وهو تقسيم الموجود إلى واحد وكثير؟ ما الفرق؟ نقول الفرق هو هذا: إذا كان تقسيم الوجود إلى قوة وإلى فعل نظير التقسيم الأول، فلم يكون الوجود مساوقا للفعلية أو مساوقا للقوة، كما أن الوجود ليس مساوقا للعلمية وليس مساوقا للمعلولية. أما إذا كان التقسيم الثاني نظير أما إذا كان تقسيم الوجود إلى قوة وفعل نظير التقسيم الثاني وهو تقسيم الوجود إلى واحد وكثير وتقسيم الوجود إلى ذهني وخارجي، كان معنى ذلك أن الوجود يساوق الفعلية، كما أن الوجود يساوق الوحدة، كما أن الوجود يساوق الخارجية. فيقال الوجود دائما يساوق الفعلية، لأن حتى ما هو قوة هو فعل، وفعليته أنه بالقوة، وليست قوته هي بالكونه بالقوة، هذا أمر فعلي. فبناء على ذلك سوف يكون الوجود دائما مساوقا للفعلية، وهذه هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها. كما أن الوجود يساوق الخارجية، وكما أن الوجود يساوق الوحدة، فالوجود يساوق الفعلية. فمن الوجود ما هو بالفعل وما هو، ومنه ما هو بالقوة، والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة. ويتضح أيضا أن القوة والفعل من الأحوال التي تعرض للموجود بما هو موجود، فيكون مبحث القوة والفعل من المباحث الفلسفية، لأن موضوع الفلسفة البحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. نشرع بعد ذلك إذا تبين هذا التمهيد، وهذه النتيجة مهمة جدا، وهو كون الوجود، وهي كون الوجود مساوقا للفعلية. نشرع في الفصل الأول، وهو كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود. الكلام فعلا في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بيان هذه القاعدة الفلسفية، ألا وهي أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود. المطلب الثاني حول الاستدلال على هذه القاعدة الفلسفية. المطلب الثالث في النتائج التي يمكن أن تستخلص بناء على هذه القاعدة الفلسفية. أما المطلب الأول فهو في بيان مفاد ومدلول هذه القاعدة الفلسفية، وهي أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود. بيانها بشكل إجمالي كالتالي: إذا جئنا إلى البخار، البخار حادث حدوثا زمانيا، ومعنى أنه حادث زماني بمعنى أن وجوده مسبوق بالعدم الزماني، وهذا معنى الحدوث الزماني، كون الشيء مسبوق، كون وجود الشيء مسبوقا بعدم زماني. فالبخار حادث زماني، البخار مسبوق بقوة وجوده أي في الماء، فالماء يحمل قوة وجود البخار. فيقال إذن البخار هو حادث زماني، والبخار بما أنه حادث زماني فهو مسبوق بقوة وجوده، والمقصود مسبوق بقوة وجوده أي أنه مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده، مسبوق بالماء، الماء الذي يحمل قوة وجود البخار. مثلا إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان حادث زماني لأنه وجوده مسبوق بالعدم الزماني، يمكن أن يكون هناك زمان لا يوجد فيه الإنسان. نجد أن الإنسان بما أنه حادث زماني فهو مسبوق بمعزة وهي النقطة. أحسنتم. هذه النقطة تحمل قوة وجود الفم. إذا جئنا إلى الدجاجة، فالدجاجة حادث زماني. هذه الدجاجة بما أنها حادث زماني فهي مسبوقة بمادة وهي البيضة. هذه البيضة وهي المادة تحمل قوة وجود الدجاجة. إذن المراد من أن الحادث الزماني يكون مسبوقا بقوة وجود، معناه أن كل حادث زماني كالدجاجة كالإنسان كالبخاري يكون مسبوقا بمادة ألا وهي النقطة والبيضة والماء. هذه المادة تحمل قوة وجود ذلك الحادث الزماني، تحمل البيضة تحمل قوة وجود الدجاجة، النقطة تحمل قوة وجود الإنسان، الماء يحمل قوة وجود البخاري والهواء. إذن المراد من أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، لكم أن تعبروا عنها بصياغة أخرى بيانية، أن كل حادث زماني مسبوق بمادة، هذه المادة تحمل قوة وجوده كالدجاجة، فإنها مسبوقة بمادة وهي نطفة. هذه النطفة تحمل قوة وجود الدجاجة. والإنسان حادث زماني يكون مسبوقا بمادة وهي النطفة. هذه المادة وهذه النطفة تحمل قوة وجود الإنسان. فالمراد من أن كل حادث زماني يكون مسبوقا بقوة الوجود، بعبارة أخرى أن كل حادث زماني مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده. هذا فيما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو الدليل على أن كل حادث زماني يكون مسبوقا بقوة الوجود، أو بعبارة ما الدليل على أن كل حادث زماني عندما يقول حادث زماني يخرج الحدوث الدهري ويخرج الحدوث الذاتي، والمراد من الحدوث الزماني هو ما كان وجود الشيء مسبوقا بالعدم الزماني. ما الدليل على أن كل حادث زماني يكون مسبوقا بمادة تحمل قوة وجوده؟ هذه قاعدة فلسفية، دليلها عبارة عن أربع مقدمات. المقدمة الأولى، أن كل حادث زماني يكون وجوده متصفا بالإمكان قبل وجوده، لأن هنا ثلاثة احتمالات. هذا الحادث الزماني كالإنسان كالدجاجة ما شابه ذلك، هذا الحادث الزماني قبل وجوده إما أن يكون ممتنع الوجود أو واجب الوجود أو ممكن الوجود. إذا كان هذا الحادث الزماني قبل تحقق وجوده، قبل تحقق وجوده، إذا كان ممتنع الوجود، إذن المفروض أن لا يوجد وهذا باطل. وإذا كان واجب الوجود المفروض أن لا ينفك عنه الوجود، والكلام أنه قبل تحقق الوجود. فإذا انتفى الوجوب وانتفى الامتناع ثبت الإمكان، لأن الأمر دائر مدار الحصر العقلي. فالحادث الزماني كالإنسان كالدجاجة كالماء إما أن يكون وجوده قبل تحققه، يعني نسبة الوجود إليه قبل أن يوجد، إما أن يكون واجب الوجود فالمفروض أن لا ينفك عنه وجود أو ممتنع الوجود، فالمفروض ألا يوجد، فيتعين. وإذا بطل الأول والثاني تعين الثالث. إذن فنخلص إلى أن الحادث الزماني يكون وجوده متصفا بالإمكان قبل وجوده. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا الإمكان الذي هو وصف للحادث الزماني، هل هو وصف بالقياس إلى وجوده أو بالقياس إلى الفاعل أي العلة الفاعلية؟ نقول مما لا شك فيه كونه متصفا بالإمكان بلحاظ وجوده، لأن وجوده ممكن الوجود فيتصف بالإمكان، وليس ما يتصف بالإمكان هو العلة الفاعلية أي خالق الإنسان. ليس المتصف بالإمكان إلا نفس الحدوث بلحاظ وجوده، لأن وجوده كان ممكن الوجود وليس واجب الوجود، ليس وجود الإنسان واجب الوجود، وليس وجود الإنسان ممتنع الوجود، إذن هو ممكن بلحاظ وجوده وليس ممكنا بلحاظ، وليس الإمكان وصف للعلة الفاعلية وهي الله سبحانه وتعالى. إذن المقدمة الثانية أن الإمكان وصف للحادث بالقياس إلى وجوده وليس يكون وصفا له بلحاظ العلة الفاعلية. المقدمة الثالثة، هذا الإمكان الذي هو وصف للحادث، يقال الحادث ممكن الوجود، هذا الإمكان هل هو أمر وجودي خارجي أم لا؟ نقول نعم هو أمر خارجي وليس أمرا اعتباريا عقليا يلحق الماهية بما هي ماهية. هذه المقدمة تحتاج إلى مراجعة مطلب ذكرناه في المرحلة الرابعة في معاني الإمكان. ذكرنا أن من معاني الإمكان إمكان ذاتي وإمكان استعدادي، وفرقنا بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. الإمكان الذاتي قلنا هو الإمكان الذي يلحق الماهية بما هي، فلهذا هو محض اعتبار عقلي. قلنا العقل عندما يلحظ ماهية الإنسان ويجد أن نسبتها إلى الوجود والعدم على حد سواء ينتزع عنوانا إمكان، ويكون الإمكان لازما للماهية لماهية الإنسان. ولهذا قلنا أن الإمكان الذاتي الذي يعني تساوي نسبة الوجود والعدم على حد سواء، هذا الإمكان الذاتي هو اعتبار عقلي. العقل عندما يحلل الماهية يجد أن نسبة الوجود والعدم على حد سواء، ليست ضرورية الوجود كما أنها ليست ضرورية العدم، فينتزع عنوان الإمكان. ولهذا قلنا هذا النحو من الإمكان الذي عبرنا عنه بالإمكان الذاتي هو اعتبار عقلي يلحق الماهية بما هي ماهية، وبما أن الماهية اعتبارية فيكون وصفها اعتباري كذلك، إذا ليس له وجود في الخارج. بينما الإمكان الاستعدادي، قلنا الإمكان الاستعدادي هو وصف يتحقق في مجرى التكوين، وبهذا اللحاظ يكون وجودا خارجيا. إذا راجعتم المرحلة الرابعة وجدتم أنه يصرح بأن الإمكان الاستعدادي هو إمكان ليس اعتبارا عقليا، بل هو، لاحظوا في الفصل السادس في المرحلة الرابعة في معاني الإمكان. والفرق بينه أي بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي، أن الإمكان الذاتي كما سيأتي اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية المأخوذة من حيث هي، والإمكان الاستعدادي صفة وجودية تلحق الماهية الموجودة ولا تلحق الماهية من حيث هي، ماهية اعتبارية. فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي، وبما أنها اعتبارية فسوف يكون الإمكان الذاتي اعتباري، بينما الإمكان الاستعدادي يلحق النقطة الواقعة في مجرى تكون الإنسان. ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف، وهذا منبه على أن الإمكان الاستعدادي أمر موجود في الخارج. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول لما كان هذا النحو من الإمكان يقبل التشكيك بالشدة والضعف والقرب والبعد، قبوله لأمور وجودية منبه ودليل على وجوديته، بدليل أن يقال أن النطفة التي فيها إمكان أن يصير إنسان أقرب إلى الإنسانية الموجودة في الغذاء. فلهذا يقال إنسانية الإنسان الموجودة في النطفة أقوى من إنسانية الإنسان الموجودة في الغذاء، ويقال أن إنسانية الإنسان في النطفة أن إنسانية الإنسان إن كان إنسانية الإنسان المتحققة في النطفة تكون أقرب إلى الإنسانية منها من الغذاء إلى الإنسانية. إذا نجد أن هذا الإمكان يتصف بالشدة بالقرب بالضعف بالبعد، وهذا دليل على أن هذا الإمكان ليس اعتباريا. لو كان اعتباريا بمعنى أنه يلحق الماهية الاعتبارية هناك لا تشكيك في الماهية، الماهية ليست قابلة للتشكيك، بينما هذا الإمكان فيه تشكيك، يقال هو قريب هو بعيد هو شديد هو ضعيف، وهذا منبه على أنه لا يلحق الماهية من حيث هي اعتبارية، إنما يلحق الماهية من حيث هي موجودة. فإذا كان الإمكان وصفا لأمر موجود يكون هو موجود يكون موجودا. هذه هي المقدمة الثالثة، بقيت مقدمة واحدة، نقرأ هذه المقدمات نصل إلى المقدمة الرابعة. قال كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود، وبعبارتنا أن كل حادث زماني مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده، كالبخار فإنه مسبوق بقوة وجوده في الماء، والدجاج فإنها مسبوقة بقوة وجودها في البيضاء، والإنسان فإنه مسبوق بقوة وجوده في النقطة، وهكذا. قال المقدمة الأولى أن كل حادث زماني يكون وجوده متصفا بالإمكان قبل وجوده. قال لأنه الدليل على ذلك، المقدمة الأولى لأنه أي لأن الحادث الزماني قبل تحقق وجوده يجب أن يكون ممكن الوجود، يجوز أن يتصف بالوجود كما يجوز أن لا يوجد، وهذا معنى ممكن الوجود. إذ لو كان ممتنع الوجود استحال تحققه، يعني استحال وجود الإنسان، استحال وجود الدجاجة، استحال وجود الماء، وهذا باطل، فإنه ليس من المستحيل تحقق هذه الحوادث الزمانية. كما أنه أي أن الحادث الزماني لو كان وجوده كان وجوده واجبا المفروض لم يتخلف عن الوجود، لأنه يكون الوجود نسبته إليه نسبة الضرورة والوجوب، لكنه أي لكن الحادث الزماني ربما لم يوجد. فإذا كان ربما لم يوجد فهذا معناه أنه ليس بواجب الوجود، كما أنه ليس بممتنع الوجود. نعم يمكن أن يجوز أن يوجد وأن لا يوجد، وهذا معناه أنه ممكن وجود. فيكون وجود الحادث الزماني يتصف بالإمكان قبل وجوده. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإمكان وصف للحادث بالقياس إلى وجوده وليس بالقياس إلى علته الفاعلية. وإمكانه هذا غير قدرة الفاعل عليه، لأن إمكان وجوده وصف له أي للحادث الزماني بالقياس إلى وجوده لا بالقياس إلى شيء آخر وهو العلة الفاعلية كالفاعل. المقدمة الثالثة وهو أن هذا الإمكان أمر وجودي خارجي. قال وهذا الإمكان أمر خارجي. ما معنى أمر خارجي؟ يريد أن يقول أنه ليس مجرد اعتبار عقلي يلحق الماهية بماهية، يعني ليس إمكانا ذاتيا، لا معنى عقلي اعتباري لاحق بماهية الشيء. ماهية الشيء يعني بما هي ماهية، لا بما هي ماهية موجودة. لأنه ما الدليل على أنه ليس إمكانا اعتباريا عقليا يلحق الماهية بماهية ماهية اعتبارية؟ قال لأنه هذا الإمكان يتصف بالشدة والضعف والقرب والبعد، يعني يقبل التشكيك بعبارة جامعة، والماهية الاعتبارية لا تقبل التشكيك. هذه صفات حقيقية وجودية. فالنطفة التي فيها إمكان أن يصير إنسانا أقرب إلى الإنسانية من الغذاء الذي يتبدل نطفة، والإمكان فيها أشد، يعني والإمكان فيها في النطفة أشد من الإمكان فيه أي في الغذاء. وهذا دليل على أن هذا الإمكان أمر خارجي. هنا تعليق. أشكر بعض أساتذتنا على هذا المقدار بما يلي: أننا لو جئنا إلى المقدمة الأولى، المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ كانت تقول أن كل حادث زماني يتصف بالإمكان قبل أن يوجد يكون متصفا بالإمكان، لأنه إذا بطل الامتناع وبطل الوجوب تعين الإمكان. هنا نسأل: مقتضى المقابلة في هذا التقسيم أي تقابل الإمكان للوجوب وللامتناع، أن المراد من الإمكان هنا الإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص هو كونه يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، والإمكان الخاص هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لاحظ المقدمة الأولى، قال لأنه قبل تحقق وجوده يجب أن يكون ممكن الوجود. لما؟ ما معنى ممكن الوجود؟ قال يجوز أن يتصف بالوجود كما يجوز أن لا يوجد. ما الدليل؟ إذ قال إذ لو كان ممتنع الوجود استحالة، ولو كان واجبا لم يتخلف عن الوجود. إذا لم يكن واجبا ولم يكن ممتنعا فيكون ممكن الوجود. وما معنى ممكن الوجود؟ يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. ومقتضى مقابلة الإمكان للوجوب وللامتناع أن يراد من الإمكان الإمكان الخاص، فإذا كان المراد هو الإمكان الخاص، الإمكان الخاص هو اعتباري عقلي وهو الذي يكون لازما للماهية. تقدم فصل في هذا العنوان أن الإمكان لازم للماهية وأنه اعتبار عقلي، والإمكان الخاص هو معناه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذن يكون المقدمة الأولى المراد من الإمكان فيها هو الإمكان الخاص وهو اعتبار عقلي، بينما إذا جئنا إلى المقدمة الثالثة قال وهذا الإمكان، أي إمكان الذي أشار إليه المقدمة الأولى أمر خارجي، نقول المفروض لا يكون أمرا خارجيا بل يكون اعتبارا عقليا لأنه إمكان خاص، والإمكان الخاص يكون لاحقا للماهية بما هي ماهية. فكيف يقول وهذا الإمكان الذي أشرنا إليه في المقدمة الأولى أمر خارجي؟ فيقول إذن ما في المقدمة الأولى لا ينتج المقدمة الثالثة، والمقدمة الثالثة ليست إشارة إلى المقدمة الأولى، فهنا تفكيك في المقدمات. فمن هنا يجب أن نتوقف عن هذا الدليل. ما أدري صارت واضحة الفكرة؟ خوف دليل. هكذا أشار دام ظله، والحق أننا لا نسلم بما أشار إليه وأفاده في المقدمة الأولى. نحن نقول أن المراد من الإمكان حتى في المقدمة الأولى هو الإمكان الاستعدادي وليس الإمكان الخاص، وكون المقابلة كون الإمكان يقابل الوجوب والامتناع هذا ليس معناه أنه يراد منه الإمكان الخاص، كما أن الإمكان الخاص يقابل الوجوب والامتناع كذلك بقية معاني الإمكان خصوصا الإمكان الاستعدادي يقابل الوجوب والامتناع. مجرد أن يجعل الإمكان مقابلا للوجوب وللامتناع لا يصيره إلى معنى الإمكان الخاص، حتى الإمكان الاستعدادي كذا. وبعبارة دقيقة نقول أن الإمكان له لحاظان، اللحاظ الأول تارة نقول إذا أخذنا الكتابة مثلا، تارة نقول الكتابة تلحق ماهية الإنسان، فتكون نسبة الكتابة إلى ماهية الإنسان ليست ضرورة الوجود وليست ضرورية العدم، فيقال نسبة الكتابة إلى ماهية الإنسان أنها ممكنة الوجود. هذا النحو من الإمكان هو الإمكان الخاص، فيقال نسبة الكتابة إلى ماهية الإنسان أنها بنحو الإمكان خاص، بمعنى لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم، فهي متساوية النسبة. وأخرى نلحظ الكتابة لا بما هي لاحقة لماهية الإنسان، بل نلحظ الكتابة بما هي لاحقة للنطفة الموجودة وليس للماهية بما هي ماهية، فيقال نسبة الكتابة إلى النطفة. هنا لاحظ نسبة الكتابة إلى النطفة وليس نسبة الكتابة للماهية من حيث هي ماهية ماهية الإنسان. هنا كذلك يقال نسبة الكتابة إلى النطفة يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. ما الفرق بين النسبتين؟ نقول هناك نسبة الكتابة إلى الماهية الاعتبارية، بينما هنا نسبة الكتابة إلى النطفة الموجودة إلى الماهية الموجودة. نعم يمكن أن تكون موجودة كما يمكن أن تكون معدومة، هي ليست ضرورية الوجود وليست ضرورية العدم. الفرق بين اللحاظين أن هناك نسبنا الإثابة إلى الماهية من حيث هي ماهية، وهذا معنى ما قاله في الفصل الرابع من المرحلة الرابعة. ماذا قال؟ قال والإمكان الخاص يلحق الماهية بما هي ماهية اعتبارية، بينما الإمكان الاستعدادي يلحق الماهية الموجودة، أي نسبة الكتابة إلى النصف. فإذا نسبنا الكتابة إلى النصف، الكتابة حادث زماني، ومعنى أنه حادث زماني أي مسبوقة بالعدم الزماني. هذه الكتابة بما أنها حادث زماني نسبتها ليس إلى الماهية، نقول إذا نسبناها إلى النصف وقبل تحققها، إما أن تكون ممتنعة نقول لو كانت ممتنعة لم توجد، ولو كانت واجبة لم تمتنع. إذن فإذا لم تكن ممتنعة ولم تكن واجبة تعين أنها ممكنة، وتعين أنها ممكنة. ما معنى تعين أنها ممكنة؟ أي نسبة الإمكان إلى النصفة، نسبة إمكان الكتابة إلى النصفة، هذا محل الكلام، وليس نسبة الكتابة إلى ماهية الإنسان. إذن المراد من كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود، لأن قبل تحقق الوجود يعني قبل تحقق الكتابة يجب أن يكون ممكن الوجود، وهنا المراد من الإمكان هو الإمكان الاستعدادي الذي يلحق الماهية الموجودة ولا يلحق الماهية بما هي ماهية، وكونها مقابلة هذا لا يقتضي أن يتعين الإمكان في معنى الإمكان الخاص أو الذاتي ليقال أنه اعتبار عقلي. لا، منذ البداية كلام العلامة هو كلام في الإمكان الاستعدادي، وهذا الإمكان أمر خارجي واضح، لأن نسبة الكتابة إلى النصفة الموجودة ولم تكن نسبة الكتابة إلى الماهية ماهية الإنسان. وهذا ما أشرنا إليه في نفس المرحلة الرابعة في الفصل الرابع. هناك قلنا الصورة الإنسانية، عفوا قلنا هذه العبارة الإمكان الاستعدادي، هذا مو مكتوب، أنا كان شرحي هكذا كان في ذاك المطلب، الإمكان الاستعدادي للصورة الإنسانية قائم بالنصفة وليس قائما بالإنسان، وإمكان كتابة قائم بالجنين وليس قائما بماهية الإنسان بما هي ماهية اعتبارية، بخلاف الإمكان الخاص والذاتي فإنه يلحق الماهية بما هي ماهية. وهذا ما أشار إليه العلامة عندما قال كما سيجيء اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية المأخوذة من حيث هي، وهي من حيث هي ليست إلا هي، والإمكان الاستعداد صفة وجودية أيضا تلحق الماهية لكنها الموجودة. إذن فما أورده دام ظله لا يرد على ما ذكره العلامة هاهنا. المقدمة الرابعة والأخيرة، هذا الإمكان الذي هو أمر وجودي خارجي لا يخلو، إما أن يكون جوهرا أو يكون عرضا، نقول لا شك أنه ليس بجوهر بل هو عرض. ما الدليل على عرضيته؟ لأن الإمكان الاستعدادي مأخوذ فيه النسبة، نسبة الإمكان إلى المستعد، وإذا كان مأخوذ فيه عنوان النسبة، عنوان النسبة يعني عنوان الإضافة، يكون من مقولة الإضافة، وما كان متقوما بالنسبة يكون عرضا ولا يكون جوهرا، لأن الجوهر لا يتقوم بالنسبة، ما يتقوم بالنسبة هو الأمر العرض. ولهذا الإمكان الاستعدادي هو نسبة الشيء إلى المستعد له أو المستعد، لأننا قلنا أن فيه جهتان اعتباريتان كما مر تفصيلهما في معنى الإمكان الاستعدادي. إذن الإمكان الاستعدادي نسبة الكتابة إلى النصفة، إذن فيه عنوان نسبة، إذن هو متقوم بالنسبة، وما كان متقوما بالنسبة ليس هو إلا العرب، لأن الجوهر لا يتقوم بالنسبة لأنه قائم بذاته. إذن هو عرب، إذا كان هذا الإمكان الاستعدادي عربا، كل عرب يحتاج إلى موضوع ومعروف. ما هو موضوعه؟ نقول موضوعه نطلق عليه المادة، وهذا العرب وهو الإمكان يكون متحدا مع هذه المادة. ولهذا قال وإذا كان هذا الإمكان أمرا موجودا في الخارج، قال فليس جوهرا قائما بذاته. طبعا هنا ليس جوهرا ليس تعليله لأنه موجود في الواضح، أنه حتى وإن كان موجودا في الخارج يمكن أن يكون جوهرا كما يمكن أن يكون عربا. قال وإذا كان هذا الإمكان أمرا موجودا في الخارج، أي هذا الإمكان؟ الإمكان الاستعدادي. فليس جوهرا قائما بذاته وهو ظاهر. لماذا ليس جوهر؟ لأنه متقوم بالنسبة والإضافة، متقوم بالنسبة والإضافة، والجوهر لا يتقوم بالنسبة والإضافة لأنه قائم بذاته. إذن إذا لم يكن جوهر قال بل هو عرب، وإذا كان عربا قال إذن هو قائم بشيء آخر، كل عرب يحتاج إلى موضوع ومعروض. فلنسميه، يقول فلنسميه يعني نسمي هذا العرب قوة، هذا الإمكان نسميه قوة، يعني الصورة البخارية، الصورة البخارية، نعم الصورة الدجاجية، الصورة الإنسانية قوة. ولنسمي موضوعه، أي موضوع العرب، نسميه مادة. فإذا لكل حادث زماني كالدجاجة مادة وهي بيضة سابقة عليه، هذه البيضة تحمل قوة وجود دجاجة. والإنسان يكون حادثا زمانيا مسبوقا بمادة ألا وهي النطفة، هذه النطفة تحمل قوة وجود الإنسان، وهكذا. فإذا لكل حادث زماني مادة سابقة عليه تحمل قوة وجوده. يبقى تفصيلات في هذا المطلب يأتي، والحمد لله رب العالمين.